ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام وقيل له يا رب وقيل له يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام اصفح عنهم وقل سلام وقل سلام اصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون فسوف تعلمون فسوف يعلمون فسوف تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين Hmm.